وقلنا أن الأذان ما تعريفه يا أخوان؟ ما هو تعريف الأذان لغة اصطلاحا؟ ما تعريف الأذان؟ الإعلام في الاصطلاح تعبد لله بألفاظ مخصوصة عند دخول وقت الصلاة، عند دخول وقت ماذا؟ الصلاة، تعبد لله بألفاظ مخصوصة بدخول وقت الصلاة. وبعضهم يزيد وقرب ماذا؟ وقربه لفجر. هذا سيأتي فيه مسألة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالأذان. والإقامة في لغة العرب إيش يا أخوان؟ إقامة مأخوذة من معناها استقامة. الإقامة مأخوذة من معناها وهي استقامة، وهي ذكر مخصوص، ذكر ماذا؟ مخصوص يقال بعد ماذا؟ دخول وقت الصلاة، أو ذكر ماذا؟ نعم، يعني التعبد لله، التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام إلى الصلاة، تعبد لله بذكر مخصوص عند القيام إلى الصلاة، عند القيام ذاك عند دخول وقت الصلاة، أما ذا عند القيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة، تعبد لله بذكر مخصوص عند القيام إلى الصلاة. هذا هو تعريف الإقامة. لماذا حكم المصنف عليه رحمة الله على الأذان والإقامة باعتبار الأحكام أنها من الفروض، والأمر الثاني أنها من فروض الكفايات؟ أولا أنها فرض، والأمر الثاني أنها من فروض ماذا؟ الكفايات. معنى ذلك أن الأذان والإقامة عند المصنف ليس من المستحبات، ليس من المستحبات ولا من المباحات، وإنما هي من الفروض. ثم بعد ذلك، هل هي من فروض الأعيان أو من فروض ماذا؟ الكفاية. هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ فما الدليل على أنها من الفروض، وما الدليل على أنها من فروض الكفاية؟ ما الدليل على أن الأذان والإقامة من الفروض أولا، ثم بعد ذلك ما الدليل على أنها من فروض الكفاية؟ عندكم يا أخوان؟ عند من؟ ها؟ وهكذا يعني حديث مالك بن الحويرث لما مشي من عنده فقال إذا حضرتكم الصلاة فأذنوا، في لفظ فأذنا وأقيما، أذنا هذا أمر واضح، فأذنا وأقيما، فأذنا وأقيما، وهذا من حيث أنها فرض، ومن حيث أنها من فروض الكفاية فليؤذن لكم أحدكم، في حديث مالك، في حديث مالك. إذن هي من فروض، لكنها من فروض ماذا؟ الكفاية، هي من فروض. وإنما تكون من فروض الكفاية الأذان والإقامة في حق من يا أخوان؟ في حق الجماعة، في حق الجماعة اثنان فما فوق، إذا حضرتكم الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكما، هذا خطاب الاثنين. وأما ما يتعلق بالفرد، أما ما يتعلق بالفرد هذا مستحب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر راعي غنم يرعى ماذا بغنمه في شعب من الشعاب تحضره الصلاة فيؤذن لها. فالفرد الواحد ليست عليه واجبة للأذان والإقامة، إنما هي واجبة في حق الاثنين، في حق الاثنين فما على، في حق الاثنين ماذا فما على. وأيضا هذا الوجوب يتعلق بالذكور دون الإناث، أي بالرجال دون ماذا؟ الإناث، بالرجال دون الإناث، بالرجال دون ماذا؟ الإناث. طيب ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق، طيب هل هذه هذا الواجب هو الواجب الكفاية الأذان والإقامة من واجبات الصلاة أو من الواجبات للصلاة؟ وماذا ينبني على هذه المسألة؟ هل هي من واجبات الصلاة أو من الواجبات للصلاة؟ الواجبة في الصلاة للصلاة ماذا ينبني عليها؟ أنه لو تركها، لو تركوا الجماعة، لو تركت الجماعة الأذان والإقامة صحت الصلاة، ما هو من واجبات الصلاة، وإنما من الواجبات للصلاة، إنما هو من الواجبات للصلاة. فلو تعمدوا ما أذنوا وما أقاموا فالصلاة صحيحة مع الإثم، فالصلاة صحيحة، فهذه من الواجبات للصلاة وليست من الواجبات في الصلاة، بخلاف لو كانت هذه من الواجبات في الصلاة فتعمدوها، هذا خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول الصلاة باطلة، لكن هذه من الواجبات للصلاة، من الواجبات ماذا؟ للصلاة. طيب ذكر أنها واجبة على من يا أخوان؟ يجب الأذان والإقامة على من؟ على الرجال. أخرج من؟ أخرج النساء والخنثى، ما لم يكن رجولا ما لم يتبين فيه الرجولة ولا الأنوثة، وأخرج بذلك أيضا ماذا؟ كذلك ماذا؟ النساء، وأخرج بذلك النساء، وأخرج من لا تجب عليهم الرجال، أخرج ماذا؟ من الصغار ما تجب عليهم، ولو كانوا مميزين لو حضروا جماعة من الصغار ما يجب عليهم لا الأذان ولا الإقامة، وإنما تجب حق الرجال، ويقصد بالرجال البالغين، يقصد بالرجال البالغين العاقلين، بالغين العاقلين، عاقلين أخرج المجانين، وكذلك البالغين أخرج ماذا؟ الصغار، فلا تجب عليهم إذا حضرتهم الصلاة فكانوا أكثر من اثنين وإن كانوا مميزين، فلا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، لكن يستحب لهم الأذان والإقامة. وأما ما يتعلق بالنساء فلا حرج، يقال أنه من قبيل مباح، إذا أذن لا شيء. لهذا سئل ابن عمر عن هذه المسألة قال هو ذكر، فأنا ما أمنعها ماذا؟ من الذكر، أي إذا أذن فلا حرج، بشرط أن تخفض ماذا؟ من صوتها. ثم القيد الثاني قال على الرجال من؟ الأحرار، قال على الرجال ماذا؟ الأحرار. والسبب في هذا الأمر أن المماليك في الغالب يكونون مع من؟ مع أسيادهم. لهذا جاء في الحديث أن الجماعة، وفي لفظ الجمعة، تسقط عن من؟ عن المسافر وعن المريض وعن ماذا؟ المملوك وعن المرأة. واضح؟ فهذا يدل على أنه، لكن لو حضر هذا المملوك، لو حضر المملوك فأذن، لو حضر المملوك ماذا؟ فأذن، الأذان صحيح، لكن هل يجب عليه، هل يجب عليه ماذا؟ الأذان. المؤلف يرى أنه لا يجب. العلامة السعدي عليه رحمة الله يقول يجب يدخل في العمومات، يقول يجب يدخل في العموم. وسبب هذا الخلاف أن المماليك عادة يكونون مع أسيادهم، فلا يؤذن له لا بجمعة ولا بجماعة، لا يؤذن له لا بالجمعة ولا بالجماعة. قال على المقيمين، ماذا أخرج يا أخوان؟ المسافرين. وهل هذا صحيح؟ أن الأذان والإقامة لا تجب إلا على جماعة المقيمين، أما المسافرين فلا. هذا مو صحيح. والدليل حديث مالك، حديث مالك بن الحويرث قال يعني لما خرج من عنده قال إذا حضرتكم الصلاة فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكم. وفي لفظ إذا حضرتكم الصلاة فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكما، أو فأذنا وأقيما. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لما ناموا عن الصلاة أمر بلال أن يؤذن، أمر بلال أن يؤذن بالصلاة. فقال المصنف عليه رحمة الله أنه لا يجب الأذان والإقامة للجماعة إلا في حال الإقامة لا في حال أسفار، هذا قول مرجوه، هذا قول ماذا؟ مرجوه. قال عليه رحمة الله للخمس، للخمس الصلوات، للخمس الصلوات ماذا يخرج؟ بقي صلاة يجتمع لها ولا ما بقي صلوات يجتمع لها؟ الصلوات الخمس يعني لها اجتماع، لكن ما هي باقي الصلوات التي لها اجتماع وما فيها؟ عندنا التراويح يجتمع لها، هل هذه فيها أذان؟ لا فيها أذان ولا فيها ماذا؟ صلاة التراويح، النداء إلى صلاة التراويح، إذن ما فيها مناداة إليها وليس فيها ماذا؟ أذان. وأيضا صلاة العيدين، صلاة العيدين أيضا لا ينادى لها، يقال الصلاة جامعة أو كذا، ولا كذلك يؤذن ماذا؟ لها. والأذان لا يكون من بدع، لأن مقتضى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو نذر الإنسان يعني ماذا؟ لو نذر الإنسان صلاة، لو نذر الإنسان ماذا؟ صلاة، وكانوا جماعة فما يجب عليه ماذا؟ يؤذن. إذن هو الصلوات ماذا؟ الخمس. إذن عندنا صلوات يعني ماذا؟ يشرع لها الأذان والإقامة، وهي الصلوات الخمس على الوجوب، وهكذا على حسب، إن كان منفردا فيشرع لها، وإن كانوا اثنان فما فوق فيجب لها. وباقي وعندنا صلوات ينادى لها مثل صلاة الكسوف، وعندنا صلوات لا ينادى لها ولا يؤذن لها مثل باقي الصلوات الذي يجتمع لها، مثل باقي الصلوات الذي يجتمع ماذا لها. ثم قال بعد ذلك المؤداة، يشير إلى ماذا؟ أن الصلوات المقضية ما فيها أذان، وهذا قول مرجوح. والدليل على ذلك لما ناموا في سفر، لما ناموا في سفر قاموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وأمره أن يؤذن، أولا خرجوا من الوادي ثم أمره أن يؤذن، فقول أنها فقط للمؤداة دون الصلاة ماذا؟ المقضية، هذا مرجوح، دون المقضية هذا مرجوح. قال والجمعة، لماذا أفرض الجمعة؟ لأنه لما ذكر الصلوات الخمس، ما هي الصلوات الخمس؟ ظهر عصر مغرب عشاء فجر، فنص على الجمعة لأن تقوم مقام الظهر، والخلاف فيها هل الجمعة الظهر أو ليس الظهر، فنص عليها خاصة، فالجمعة أيضا مما يؤذن لها ومما يقام لها، فأفردها لأنه لما ذكر يعني ماذا؟ للخمس، الخمس الصلوات المعروفة ما تدخل فيها الجمعة، فنص على الجمعة يعني ماذا؟ من باب أنها تقوم مقام صلاة ماذا؟ الظهر على الخلاف، هل هي صلاة الظهر مقصورة؟ إلى أقوال في المسألة، لكن نص عليها خاصة، وإلا في صلاة الجمعة مما يؤدي لها مما كذلك يعني ماذا تقام لها الصلاة. ثم ذكر أن الأذان لا يصح إلا بشروط، أن الأذان لا يصح إلا بشروط. الشرط الأول من شروط الأذان يا أخوان، لابد أن يكون مرتبا. ما معنى مرتبا؟ أن تكون كل كلمة في مكانها، هذا يسمى الترتيب عند العلماء، أن تكون كل كلمة في مكانها، هذا هو الترتيب. فلو نكس الأذان أو قدم وأخر فيه ما صح. لو نكس الأذان بدأ من الأسفل إلى الأعلى، أو يعني ما رتب ماذا فيه، قدم بعض الكلمات على بعض، ما صح الأذان، لم يصح ماذا الأذان. وعلى هذا الذي يحصل عنده خطأ في الأذان يرجع فيرتب الكلمات، يرجع فيرتب ماذا الكلمات، إن الأذان لا يصح إلا بالترتيب. وذكر أنه من شرط أن يكون ماذا تواليا، أي أن تكون كل كلمة بعد ماذا الأخرى، من شرطه أن تكون كل كلمة ماذا بعد الأخرى. إذا سكت الإنسان سكوتا يسيرا لعارض من العوارض ورجع فواصل ماذا الأذان، هذا ليس فيه ماذا شيء. ثم ذكر أيضا أن يكون ماذا منويا، لأنه عبادة، من شرطه أن يكون ماذا، من شرطه أن يكون منويا. فلو وضع الإنسان المسجل تؤذن لصلاة الظهر لصلاة العصر ما صح الأذان، لأن الأذان عبادة، الأذان عبادة. وإلا قدمنا المسجل تصلي بنا صلاة العشاء، صح ولا لا؟ من شرطه إذن الأذان أن يكون ماذا منويا. أما معنى منويا أي أن يؤذن الواحد تعبدا، أن يؤذن الواحد ماذا تعبدا. ومن شرطه أيضا أن يكون ماذا من واحد، فلو أن إنسان أذن إلى نصف الأذان وجاء الثاني يكمل الأذان ما صح الأذان، فلا بد أن يكون من واحد، هذه من شروط عندهم، هذه من شروط الأذان. ثم ذكر أيضا أنه لا بد أن يكون من ذكر، فلو أذنت المرأة للرجال ما صح أذانها، ما صح ماذا أذانها. لكن لو أذنت المرأة للنساء ما في إشكال، لكن لو حصل أنها أذنت المرأة ماذا للرجال، إذن من ذكر فلو كان من أنثى أو من خنثى ما صح الأذان، ما صح ماذا الأذان. ثم ذكر أن يكون من مميز، فلو كان غير مميز فهذا الأذان ماذا لا يصح، لأن الأذان ماذا عبادة ولا تتصور وإلا ماذا إلا من مميز. فلو أذن مؤذن سواء كان مجنونا أو كان غبر ماذا التمييز ما صح منه هذا الأذان، فلو أذن بعد التمييز صح منه الأذان، صح منه، مع أن الأذان ما يكون من قبيل الواجب وإنما يكون من قبيل النفل، لأنه ما هو مأمور بالأذان. واضح هذه مسألة أيضا خلاف فيها، لو أذن غير المميز هل يصح ماذا أذانه، أي أذن للصلوات الخمس، وأذان الصلوات الخمس واجب، وأذان من لم يكلف مستحب، فهل يقوم المستحب مقام الواجب؟ الراجح نعم، الراجح ماذا نعم، أنه لو أذن هذا المميز صح للجماعة البالغين، صح للجماعة ماذا البالغين. ثم ذكر أيضا أن من شروطه أن يكون ماذا عدلا ولو كان في الظاهر، عدالة ظاهرة، عدالة ماذا ظاهرة، أي بمعنى أنه مجهول لكن من حيث الظاهر هو عدل، من حيث الظاهر، لكن عرفنا ظاهره ولم نعرف باطنه، ولا يعرف باطنه إلا ماذا إلا يعني بالمشمعة والمجالسة له، حينها تعرف ماذا باطنه كما عرف ظاهره. فلو لم تعرف إلا ظاهره يكفي، فلو لم تعرف إلا ظاهر هذا الإنسان أنه عدل، كيف ظاهره عدل؟ اسجد إلى البيت إلى آخره، ظاهره ماذا العدالة، ظاهر العدالة. فهل هذا شر؟ بمعنى أنه لو أذن الفاسق ما يصح الأذان، هذا مرجوح. الصحيح أنه لو أذن الفاسق أن الأذان صحيح، أن الأذان ماذا صحيح، فليس من شروطه، ليس من شروط المؤذن أن يكون عدلا، لكن نقول الأكمل والأفضل أن يكون ماذا عدلا، ولا يمكن غير العدل من الأذان، لا يمكن هذا الفاسق من أنه يؤذن. ثم ذكر أيضا من شروطه وبعد الوقت لغير فجر، أي بمعنى أن الأذان الشرعي لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلو أذن الإنسان أخطأ فأذن قبل دخول الوقت ما صح الأذان. ولهذا عرفنا الأذان بأنه ماذا التعبد لله بألفاظ مخصوصة بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، فلو أذن قبل دخول وقت الصلاة ما صح منه الأذان. ماذا استثنى المصنف عليه رحمة الله؟ الفجر. لماذا؟ حديث بلال عندنا، قالوا عندنا حديث بلال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ماذا أمي مكتوم، فقالوا لو أذن قبل الوقت في الفجر، لو أذن قبل الوقت ماذا في الفجر ثم لم يؤذنوا بعد طلوع الفجر هذا صح، وهذا قول مرجوح، مسألة فيها ثلاثة أقوال، وهذا القول الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل أذان بلال بأنه حتى يرجع القائم ويستيقظ ماذا؟ النائم. هذه الحكمة منه فقط، ما هو الأذان الفجر، ما هو لي أذان ماذا الفجر. وابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا قال ماذا قيل له أصبحت أصبحت يؤذن للصباح، هذا هو الأذان الصحيح. فقول المصنف عليه رحمة الله أن الأذان لا يصح قبل الأوقات يستثنى صلاة الفجر، هذا القول مرجوح، مع أنك لما ترجع كتب الفقهاء تجد ثلاثة أقوال في المسألة، تجد ثلاثة أقوال ولا تغتر بالإجماع، قد تجد يعني نقل الإجماع أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول الفجر، وهذا مرجوح، هذا قول ليس فيه إجماع. وما ذكر المصنف عليه رحمة الله أن أذان الفجر أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر، إذا أذن قبل دخوله فيقوم مقام الفجر بعد دخوله، هذا قول مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح. إنما كان إذا أذان بلال رضي الله تعالى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع القائم ثم يستيقظ ماذا؟ النائم. قال وسن ماذا؟ كونه صيتا. صيتا ماذا تشمل؟ رفيع الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء، هذه الثلاثة المعاني، هذه الثلاث المعاني. إذن هذه السنن الآن، من السنن أن يكون ماذا؟ صيتا. من السنن أن يكون ماذا؟ صيتا. ثم قال أيضا من السنن أن يكون ماذا؟ عالما، أي عالما ماذا؟ بأن يكون أمينا، أن يكون ماذا؟ أمينا على الوقت. هل هذا فقط مستحب أو يجب عليه؟ ثم معنا يا أخوان لا لا، يعني مستحب أن يكون صيتا، لو أذن غير الصيت ما في إشكال، لكن المستحب ألقي على بلال فإنه أندى منك ماذا؟ صوتا أندى، أي أرفع وأحسن وأحسن أداء، هذه المعاني. لكن لابد أن يكون، فقال المصنف كونه ماذا؟ وصلنا كونه ماذا؟ صيتا أمينا، هل هذا من المستحبات أن يكون أمينا على الوقت أو يجب؟ يجب يا أخوان، هذا يجب، هذا يجب، ليس من المستحبات. قال عالما بالوقت، عالم بالوقت بنفسه وهذا هو الأفضل، أو يعلمه ماذا؟ غيره ممن هو يعلم الوقت، ما في إشكال، إما أن يعلم الوقت بنفسه وإما أن يعلم، أن يقلد ماذا؟ غيره ممن يعلم يؤذن. ولهذا كانوا يقولون ماذا لي عبد الله ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، يعلمونه الوقت، يعلمون أن الوقت قد دخل، فكان يؤذن، ما كان يعلم دخول الوقت لأنه أعمى، ما كان يعلم دخول الوقت لأنه أعمى، ثم بعد ذلك علم، يقال له أصبحت أصبحت، ثم بعد ذلك يؤذن. ثم ذكر عليه رحمة الله قال ومن جمع، نعم ومن جمع، نعم ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى. من جمع لابد من قيد، ما هو؟ لابد أن يكون الجمع لعذر، لابد أن يكون الجمع لعذر، إما من مطر وإما من مرض وإما من سفر، يجمع يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، فيجمع صلاتين في وقت واحد، فيكون الوقت الثاني وقتا واحدا للصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع ماذا؟ تأخير. قالوا من جمع أو قضى فوائد، من جمع يعني لعذر من الأعذار، ودليل على أنه إذا جمع يعني ماذا؟ أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، أي تتفرع يعني ماذا؟ تتعدد الإقامة ويتحد ماذا؟ الأذان. دليل ذلك حديث جابر، دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله في مزدلفة، حديث الطويل المعروف في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مزدلفة أذن أذانا واحدا، أذن المؤذن أذانا واحدا، فصلوا المغرب والعشاء بإقامتين، أقاموا لي صلاة المغرب وأقاموا لي صلاة ماذا؟ العشاء، فتعددت الإقامة واتحد ماذا؟ الأذان لمن جمع، سواء كان الجمع جمع تقديم أو كان الجمع جمع ماذا؟ تأخير، سواء كان الجمع جمع تأخير أو كان الجمع جمع ماذا؟ تقديم. أو قضاء فوائد، فاتته الصلوات، يشير إلى ما جاء في يعني الخندق وفي الأحزاب لما شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلوات، جاء في حديث عبد الله بن مسعود ثلاث صلوات، جاء وفيه كلام يعني يحتاج إلى بحث زيادة هذا الحديث، وهي العصر والمغرب والعشاء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صلوات، أذن للأولى وتعدد الإقامات، والحديث فيه نظر ويحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة، هذا فيما يتعلق بالصلاة ماذا؟ الفائتة، قضاء الصلاة ماذا؟ الفائتة. قال أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله، أي قول من؟ المؤذن. السنة في حق من يا أخوان المتابعة؟ في حق السامع، اللي ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبناه على قاعدة فقهية عند العلماء. هل يعني المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ هذه قاعدة ذكرها ابن رجب عليه رحمة الله، وذكرها ابن اللحام. هل المخاطب يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، هذا خطاب لمن؟ للسامع وإلا للمؤذن؟ للسامع. فهل يدخل يعني ماذا المخاطب، هل يدخل هذا ماذا المخاطب في عموم ماذا الخطاب أو لا يدخل؟ هل يدخل المخاطب في عموم إذا سمعتم المؤذن يؤذن، هل يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل ماذا في عموم ماذا خطابه؟ ظاهر حديث أبي سعيد أن المؤذن يكفيه الأذان، والسامع يردد ماذا الأذان، يردد ماذا الأذان. فالسامع يجمع بين ماذا بين يعني ماذا الترديد والإجابة، يجمع بين الترديد ماذا وإجابة ماذا المؤذن. أما المؤذن فيه ماذا الأذان، يكفيه ماذا الأذان. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله، قول ماذا المؤذن. ويقول هذا سرا لأنه لم يأتي جهرا، وما يحتاج أن يجهر أصلا، ما يحتاج الذي يردد الأذان خلف المؤذن أنه يردد يرفع صوته، ما يحتاج. هذه أذكار. قال: إلا في الحيعلتين، لحديث عمر، حديث أبي سعيد مطلق، وحديث عمر يقيد حديث أبي سعيد، وهو أنه عند يعني ماذا حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه تسمى بالحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: في التثويب يقول صدقت وبررت. تثويب أي تثويب يقصد به؟ الصلاة خير من النوم، فيقول صدقت وبررت. هل لا أصل هذا؟ ما الأصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فماذا يقول؟ يقول كما يقول المؤذن. عندنا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. فيقول الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير ماذا من النوم. لهذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح أن هذا اللفظ لا أصل له في كتب السنة، أن هذا اللفظ لا أصل له ماذا في كتب ماذا السنة. قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث من يا أخوان؟ على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر. ثم بعد ذلك يقول ماذا ما ورد، ما هو الذي ورد ضمر بعد الدعوة؟ حديث من؟ حديث عبي، حديث من؟ اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة. ذاك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسأل له ماذا الوسيلة والفضيلة، حديث من؟ عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر. والدعاء، حديث من الدعاء بعد ذلك؟ الدعاء مش بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، بعض المؤذنين بعد الأذان مباشرة يؤذن ما زال عند الميكروفون، هذا ما له أصل، وإنما ماذا بين الأذان والإقامة، حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الأذان أو لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. لكن ما في دعاء بعد الأذان مباشرة، ما في دعاء يقول المؤذن ويبقى عند الميكروفون يدعو، وإنما بين الأذان والإقامة دعاء، بين الأذان والإقامة ماذا دعاء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: واجباتها ثمانية. انتهينا من مراجعة الفصل. قال: واجباتها ثمانية، أي واجبات الصلاة. لما انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر شروط الصلاة ومن ذكر أركان ماذا الصلاة، انتقل إلى واجبات الصلاة، إلى واجبات الصلاة. شروط الصلاة ما لها علاقة بالصلاة، ليس لها علاقة بالصلاة، وإنما تتقدم ماذا الصلاة. وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة تتعلق ماذا بالصلاة، منها ما يكون ما يتعلق بالأركان فلا يكون إلا في الصلاة، وما يتعلق بالواجبات فمنها ما هي واجبات للصلاة ومنها ما هي واجبات في الصلاة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالمستحبات، منها مستحبات في الصلاة ومنها مستحبات للصلاة. وهذه الواجبات والمستحبات منها ما يكون قولي ومنها ما يكون فعلي، هكذا أيضا الأركان منها قولي ومنها ماذا فعلي. فانتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الواجبات. يرى الحنابلة أن واجبات الصلاة سبعة ثمانية، يرى الحنابلة أن واجبات الصلاة ماذا ثمانية. قال عليه رحمة الله: التكبير غير التحريمة. وهذه التكبير ما يسمى بتكبيرات الانتقال، ما يسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن بالإجماع، هذا مر معنا تكبيرة الإحرام فهذه ركن ماذا؟ بالإجماع، ليس من الأركان من حيث التكبيرات إلا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. باقي التكبيرات فيها خلاف بين العلماء، من قائل بأنها واجبة ومن قائل بأنها ماذا؟ مستحبة، والقائل بأن تكبيرات الانتقال في الصلاة أن تكبيرات الانتقال في الصلاة أنها واجبة، هذا ممن فرض به الإمام أحمد على الجمهور، هذا ممن فرض به الإمام أحمد على الجمهور، والسبب لأمرين. الأمر الأول ما جاء في حديث المسجد صلاة وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا قمت إلى الصلاة ماذا قال؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، أكذا استدلوا بهذا اللفظ مع أن ظاهر الحديث الموصول بالتكبيرة هنا تكبيرة الإحرام، مع أن الموصول بالحديث في ظاهره أن التكبيرة ها هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام، فأخذوا بعموم هذا الحديث، هذا أولا، هذا مذهب الحنابلة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء في حديث رفاعة، حديث المسيف ماذا في صلاتي من حديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن يعني ماذا عن يحيى بن خلاد، عن يحيى يعني من طريق يحيى بن رافع بن خلاد أو يحيى بن محمد أو كذا بن خلاد. عندنا حديثان، حديث أبي هريرة في الصحيحين ما فيه الأمر بدعاء الاستفتاح وما فيه الأمر بالتكبيرات ماذا؟ الانتقال. وحديث رفاعة بن رافع كلاهما الآن يروي من؟ يروي حديث المسيء في صلاته، يروي حديث المسيء في صلاته، فحديث المسيء في صلاته جاء من حديث رفاعة، ففيه الأمر بالتكبير، لا تتم صلاة لأحدكم أو لأحد من الناس حتى يضع الوضوء ماذا مواضعه ثم يكبر، ثم يعني ماذا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثم يركع، هذا هو الشاهد تكبيرة ماذا الانتقال. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هو الذي انفرد به وخالف فيه، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا في حديث رفاعة، حديث أبي هريرة نفس مساق يعني حديث المسيء في صلاته في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهذا خارج الصحيحين، وهذا خارج ماذا الصحيحين، فاعتمد العلماء ومنهم ماذا جماهير العلماء على الألفاظ الواردة في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة ما فيه تكبيرة الانتقال، ما فيه تكبيرات ماذا الانتقال، ولا فيه كذلك الأمر بدعاء الاستفتاح. حديث رفاعة بن رافع فيه الأمر بدعاء الاستفتاح، ولهذا الإمام أحمد في بعض الروايات يقول وجوب دعاء الاستفتاح، ويقول بوجوب أيضا ماذا تكبيرات الانتقال. اعتمد على ماذا؟ على الحديث، حديث رفاعة الذي فيه ألفاظ التكبير، تكبيرات الانتقال، دعاء الاستفتاح إلى آخره. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث يروي نفس حديث المسيء في صلاته، وذاك في الصحيحين يروي نفس الألفاظ، وما في هذا الألفاظ الذي في الصحيحين، ما في هذه ماذا الألفاظ. إذن الإمام أحمد عليه رحمة الله ذهب إلى وجوب تكبيرات الانتقال بأمرين، الأمر الأول عموم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلى الإمام ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا، قال كبروا عموما، لكن هذا في تكبير الإحرام. والأمر الثاني أن حديث رفاعة هذا خارج الصحيح وفي زيارة ألفاظ، وحصل أيضا فيها ماذا خلاف ما بين الشذوذ وما بين النكارة. حديث أبي هريرة في الصحيحين يسوق صلاة المسيء في صلاته، يعني الرجل الذي أسام هذا في صلاته لم يذكر هذه الألفاظ في حديث يعني المسيء في صلاته، فالراجح أن تكبيرات الانتقال مستحبة، الراجح أن تكبيرات الانتقال مستحبة، وأن ورودها في حديث رفاعة بن رافع من طريق يحيى بن خلاد هذه ماذا ضعيفة، ما بين الشاذ وما بين ماذا المنكر، ما بين الشاذ وما بين المنكر. فهذا الآن مذهب الإمام أحمد، أول واجبات الصلاة عنده هي تكبيرات ماذا الانتقال، تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرات ماذا الانتقال، إذا انتقل من ركن إلى ركن، إذا انتقل من ركن إلى ركن. لكنه مستثنى من ذلك من هذه التكبيرات تكبيرة المسبوق، إذا جاء الإمام ساجد فقالوا يكبر استحبابا لا يجب عليه، يكبر تكبيرة الركوع استحبابا، وإنما الواجب الركن تكبيرة الإحرام. أما التكبيرة الثانية للركوع عندنا في هذا الموضع الحنابل يقول مستحبة، لكن في غير هذا الموضع تبقى عندنا واجبة تكبيرات الانتقال، تكبيرات ماذا الانتقال. وهكذا أيضا من الواجبات عندهم الأركان تكبيرات الجنائز، هذه عندهم لا إشكال فيها أنها أركان. وهكذا فيما يتعلق بتكبيرات العيد عادة تكبيرة الإحرام الخمس والسبع فهي ماذا مستحبة. إذن على التكبيرات تكبيرات العيدين سواء تكبيرة الإحرام مستحبة، تكبيرات الجنائز عندهم ركن، تكبيرة المسبوق هذه مستحبة، تكبيرات الانتقال في الصلاة هذه الواجبات عندهم. جماهير العلماء أن تكبيرات الانتقال مستحبة. قد يقول قائل ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها إذا سهى الإنسان عنها يسجد للسهو، فإذا حصل بأنه سهى عنها فلم يكبر حتى وصل إلى الركن، إذا قبل أن يسلم من صلاته نقول تسجد ماذا للسهو لأنك تركت ماذا واجبا، وهذا يكون قبل السهو كما سيأتينا في سجود ماذا السهو ترك ماذا واجبا، فهذا عن نقصان. ثم قال عليه رحمة الله قال والتسميع والتحميد أيضا اعتمدوا على حديث رفاعة في حديث الموسي في صلاته، أما في حديث أبي هريرة ما فيه الأمر، وفي حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الموسي في صلاته بالتسميع والتحميد، لهذا جعلهم الواجبات، لهذا جعلها ماذا من الواجبات، وجماهير العلماء أن هذه مستحبة. إذن التسميع عند الجماهير مستحب، التحميد عند الجماهير مستحب، عند الجماهير ماذا مستحب. ونزيد فائدة يذكرها الحنابلة، قالوا هذه شعار الأركان. ما معنى شعار الأركان؟ قالوا ما من ركن ينتقل إليه الإنسان إلا وله شعار، يعني الآن لما يرتفع بعد ماذا بعد الركوع شعار القيام يعني التحميد، طيب شعار ماذا كذلك يعني ماذا الرفع من الركوع التسميع حينما يشرع ماذا في الركوع، قالوا هذه شعارات الأركان. وأيضا ورد في حديث المسيح في صلاته، نقول هذه مجرد أفعال أو مجرد أقوال لم يدل عليها ماذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الجمهور أن التحميد وهكذا التسميع يكون من قبيل ماذا المستحبات لا من قبيل الواجبات، إلا خلاف ما يتعلق يعني المؤتم خلف الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فالخلاف جرى فيما يتعلق بالمؤتمين هل يجب عليهم أو لا يجب خلاف، أما ما يتعلق بالإمام وما يتعلق بالمنفرد فما عندنا دليل يدل على الوجوب إلا ما جاء في حديث المسيء في صلاته ومن طريق كما قلنا يحيى بن خلاد، يحيى ماذا بن خلاد يرويه في أكثر ألفاظه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد وهموه ما بين الشذوذ وما بين النكارة، وقالوا عندنا حديث أبي هريرة يسوق يعني صلاة المسيء في صلاته كاملة، لم يذكر هذه الألفاظ، لم يذكر هذه الألفاظ، ويروي هذه الألفاظ أئمة، يروي هذه الألفاظ أئمة ولا يذكرون هذه الألفاظ. قال والتسبيح ركوع وسجود، أيضا التسبيح في الركوع جماهير العلماء أنهم المستحبات وليس من الواجبات، لماذا؟ قالوا ما جاء في حديث المسيء في صلاته ولا كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به إلا ما جاء في الحديث، فأما السجود فعظموا فيه ماذا الرب، أما السجود فعظموا فيه ماذا الرب. على كل جماهير العلماء أن التسبيح في الركوع والسجود من المستحبات، من المستحبات. أما ما جاء في بعض نزول بعض الآيات اجعلوها في الركوع اجعلوها في السجود، هذا الحديث ضعيف، ما ثبت الحديث هذا، لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيخ الإسلام فقد خرج عن الحنابل وعن الجمهور فقال هذه أركان، هذه من أركان الصلاة، من تركها ما صح صلاته. ما الدليل؟ قال لأن الله جل وعلا سمى الصلاة تسبيحا، سمى الصلاة تسبيحا، وكون الشارع يطلق على الصلاة بكلها وتمامها تسبيحا يدل على أن ماذا؟ أن التسبيح جزء لا يتجزأ من هذه الصلاة، أطلق على الصلاة كاملة تسبيح، أطلق الشارع على الصلاة ماذا؟ تسبيح. فهذه قاعدة شيخ الإسلام دائما أنه أن الشارع إذا ذكر الجزء وعبر به عن الكل يدل على أن هذا الجزء جزء لا يتجزأ من هذه الماهية، أي ركن أركانها، ركن ماذا من أركانه، هذه ماذا قاعدته عليه رحمة الله، ذكر هذا المبحث في بداية القواعد النورانية في قسم العبادات، في القواعد النورانية في قسم ماذا العبادات ذكر هذا المبحث وهو التعبير بالجزء عن الكل، ولذا يقول الشارع اعتق رقبة، اعتق ماذا رقبة، فعبر عن الرقبة عن العبد المملوك كاملا، فما لم يكن له رقبة لا يكون مملوك، فعبر عن الجزء الدال على الكل، ولا يقوم الكل إلا بهذا ماذا الجزء، فدل على أنه أصل فيه، دل على أنه أصل ماذا أصيل فيه، كما عبر الشارع في قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ما هي الصلاة التي قسمت؟ فاتح الكتاب، فأطلق على فاتح الكتاب صلاة كاملة، صلاة يدل على أنها عمدة في الصلاة، يدل على أن، وهكذا أطال المبحث هناك عليه رحمة الله، فهو يرد على الحنابلة ويرد على الجمهور، يرد على الحنابلة ويرد على الجمهور، فيقول هي ليس من الواجبات فقط بل هي من الأركان، ليس من الواجبات بل هي من الأركان. ثم قال عليه رحمة الله قال وقول رب اغفر لي، مرة مرة مرة. معنى هذا الحديث حديث من يا أخوان؟ هذا أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، حديث حذيفة في مسلم، حديث حذيفة ماذا؟ في مسلم، صح ولا لا؟ هذا حديث حذيفة في مسلم، مش في مسلم، عند من؟ عند ابن ماجه، وعند من؟ أبي داود. ما حاله؟ رب اغفر لي بين السجدتين، وهو حديث حذيفة في مسلم، ما فيه إلا سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. أما رب اغفر لي في مسلم من حديث حذيفة ما فيه، فهو عند ابن ماجه وعند أبي داود. ما حاله؟ ومن تفرد به؟ لقد مر معنا قبل أيام يا أخوان. ما حال هذا رب اغفر لي بين السجدتين؟ شاد به يا أخوان. من الذي شاد بها؟ حفص بن غياث. كم خالف؟ ستة أو سبعة من الأئمة، ستة أو سبعة من الأئمة لا يذكرون هذا. ماذا قال الإمام أحمد عند هذا؟ قال وأصح ما ورد هذا، أصح ما ورد، فكان يقولها الإمام أحمد أصح. ماذا نستفيد من كلام الإمام أحمد؟ أن فيها كلام، يقول هذا أصح ما ورد، أصح ما ورد. أما حديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا فهذا الآن يرى أنه من الواجبات. ما الدليل على أن هذه من الواجبات عند الحنابلة على تصحيح الحديث؟ ما الدليل على أنه من الواجبات رب اغفر لي بين السجدتين؟ لما ترجع ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها على صحة الحديث. أول الحديث شاذ، والأمر الثاني لا تجد عند الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا أنها ورد في حديث المسيء صلاته. فمن أين الاستدلال على وجوب هذه أن تقال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي؟ فما هو دليل الحنابل على أنها واجبة؟ لا تجدها في حديث المسيء صلاته، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. إحنا عندنا شهادة من انتهى الأمر، لكن ما الدليل على أنها واجبة عندهم؟ من أين أخذوها؟ قالوا لأن شعار الأركان يا أخوان، شعار ماذا يا أخوان؟ الأركان، يعني ما من مكان يبقى فيه الإنسان بين السجدتين في السجود، هذه شعائر، يعني أذكار شعائر هذه الأمكنة، شعائر يعني هذه أذكار تكون من قبيل شعائر هذه ماذا؟ الأركان. فجعلوا الشعيرة كأنها كالفروض والواجبات، جعلوا هذه الشعائر في الأركان كأنها من قبيل الفروض والواجبات، وإلا هذا ما عليه دليل، هذا لا دليل عليه. فالراجح أن الاستحباب يحتاج إلى دليل لأنه شاذ، أما الوجوب فلا دليل عليه، أما الوجوب فلا دليل عليه. قد يقول القائل حديث عبد الله بن عباس المصنف يتكلم على شيء على الواجب، أما تلك وهي ماذا؟ رب اغفر لي وارحمني واجبرني، وهذا مر معنا أن الذي وهم فيه من؟ كامل ابن العلاء، خالف من؟ خالف تسعة من رواة عبد الله ابن عباس لا يذكرون هذا عن عبد الله ابن عباس، لا يذكرون هذا عن عبد الله ابن عباس، كامل ابن العلاء في قوله حديث عبد الله ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني إلى آخره ارزقني، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحله في باب المستحبات. أما هنا فالمؤلف يريد الكلام على الواجبات. قال مرة مرة، أما مرة مرة فهذه ما لها أصل، مرة مرة فهذه ليس لها ماذا؟ أصل. فلو قال الإنسان مرة مرتين ثلاثا وأخذ بقول الإمام أحمد أصح ما ورد في الباب، فكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا في إشكال. فلو تركها الإنسان ليس عليه شيء. قال والتشهد الأول، التشهد الأول لحديث من؟ لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية، قيل الظهر قيل العصر، فقام من الركعتين، قام من الركعتين عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من صلاته قبل أن يسلم سجد سجدتين. يجبر ماذا يا إخوان؟ التشهد الذي تركه، التشهد الذي تركه. فمن أين الوجوب الآن؟ ما الدليل على أنه ماذا؟ واجب. يقول الآن والتشهد الأول، والتشهد الأول واجب، والتشهد الأول واجب. أدري على أن التشهد الأول واجب حديث ماذا؟ إذا قعدتم في كل، يعني ماذا؟ إذا جلستم، أو إذا نعم جلستم في كل ركعتين فقولوا كذا، حديث عبد الله بن مسعود، هذا حديث. الأمر الثاني قالوا أن سجود السهو كون الإنسان يسجد سجدتين، هذه الآن زيادة في الصلاة أو ليس زيادة في الصلاة؟ لو تعمد الإنسان أن يزيد سجدة في الصلاة، لو تعمد الإنسان أن يزيد سجدة ماذا في الصلاة، يتعمد ذلك، ما حكم الصلاة؟ باطلة. الآن ماذا حصل؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سجدتين. ما معنى هذا؟ قالوا الإتيان بشيء في الصلاة وليس ماذا؟ ما يتعلق ماذا؟ بها يدل على أن المتروك واجب. يعني خذها ببساطة كما يقال، فعل المحرم لا يكون إلا لمن أجل ماذا؟ إجبار الواجب المتروك، فعل المحرم. الآن الختان واجب صح ولا لا؟ الختان من حيث يعني قطع قطعة من اللحم على في هذا الولد، حرام ولا مو حرام؟ الأصل أن هذا الفعل حرام، ففعل الحرام يدل على ماذا؟ من أجل يعني ماذا؟ من أجل القيام بالواجب، فلا يفعل الحرام إلا لأن هذا الفعل واجب. هذه تأخذها ماذا؟ قاعدة. فلا يفعل يعني جواز الحرام يدل على أن هذا الفعل واجب، كون الشارع يجوز ما كان حراما يدل على أن هذا الفعل من الواجبات، وإلا ما يرتكب الحرام لمجرد المستحب. أنتم معنا يا أخوان؟ حتى نستدل على ماذا؟ أن التشهد الأول من الواجبات، وأن تركه يعني يجبر ماذا؟ بسجود السهو. نقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، زاد في الصلاة ما ليس منها، والزيادة في الصلاة سجدة فضلا عن سجدتين يعتبر ماذا؟ حراما. فلا يفعل الحرام إلا من أجل ماذا؟ الإتيان بالواجب. إلا من أجل الإتيان ماذا يا إخوان؟ بالواجب. ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحرام، لكن نقول من أجل ماذا يا إخوان؟ جبر الواجب، من أجل جبر ماذا؟ الواجب. وهذه قاعدة لا تذكرونها مرت معنا في الفرائض، مرت معنا في الفرائض أن ما كان جائزا وفي الأصل أنه حرام يدل على أن هذا واجب، يدل على أن هذا ماذا؟ من الواجبات. قالوا التشهد الأول، التشهد الأول واجب من الواجبات، ولهذا سجد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجلسته، وجلسته ماذا؟ جلست ماذا؟ التشهد الأول، لأنه لا يكون التشهد إلا بالجلسة، لا يستطيع الإنسان أن يقول التشهد وهو في حال القيام، ولا يصلح أن يقول التشهد وهو في حال القيام. إذن التشهد الأول واجب، والجلسة له واجب. فما هي الواجبات الذي ذكرها الحنابل الآن صحبها؟ يعني عندنا من الواجبات الذي صحبها يا إخوان، ذكر أن الواجبات ثمانية، كم بقي معنا من الواجبات؟ قلنا على الصحيح لم يبقى معنا إلا واجبان، التشهد الأول والجلوس ماذا؟ لا، تكبيرات الانتقال جماهير العلماء على أن ماذا؟ مستحبة، وهذا هو الراجح. والتسميع والتحميل جماهير العلماء يقولون ما جاء في الحديث، حديث المسيء صلاة ما جاء، حديث أبي هريرة صحيحين ما في هذه الألفاظ، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح، إلا في حق المؤتم جاء به الأمر وفي خلاف. وهكذا في التسبيح في الركوع والسجود قالوا ما عندنا، إنما جاء من حديث حذيفة أنه كان يقول، ونزول الآيات جعلها في السجود والركوع قال الأحاديث الواردة ضعيفة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب نزولها. ورب اغفر لي الحديث أيضا ضعيف ولم يأتي بماذا الأمر، لكن الحنابلة قلنا أخذوا هذه أن هذه شعائر الأركان، أن هذه شعائر الأركان. والشعيرة أي الشيء العظيم، الشعيرة الشيء العظيم الذي لا يترك، الشيء العظيم الذي لا يترك. ثم قال وما عدا ذلك، أي من ماذا قال؟ من الأركان والواجبات. ما عدا ذلك من الأركان والواجبات والشروط قال سنة. ما عدا ذلك يعتبر ماذا من قبيل السنن، وهذه السنن قد تكون قولية وقد تكون فعلية. السنن القولية مثل دعاء الاستفتاح، الاستعاذة عند جماهير العلماء، التأمين عند جماهير مذهب العلماء، ما زال على فاتحة الكتاب، هذه أقوال، هذه أقوال مستحبة. وأفعال مستحبة كوضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى ماذا على اليسرى، هذه منها، وضع اليمنى ماذا على اليسرى هذه تعتبر ماذا منها، إشارة بالأصبع، التورك، الافتراش، إلى آخر هذه الأفعال. إذن عندنا أفعال وعندنا أقوال، إذا خرجت من الشروط والأركان والواجبات، أو لك أن تقول ما لم يدل الدليل على أن هذه الأقوال أو أفعال من الشروط أو من الأركان أو من الواجبات، تبقى على أي شيء؟ على أصل الاستحباب، أقوالا كانت ماذا أو أفعالا، أقوالا كانت ماذا أو أفعالا. معنى ذلك أن الصلاة دائرة على هذه الأقسام الأربعة، شروط وهي خارج الماهيات، أركان وهي في الماهيات، واجبات وهي في الماهيات وخارج الماهيات، مستحبات في الماهيات وخارج الماهيات، أقوال وأفعال. فإذا حقق الإنسان شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، مباشرة تقول كل ما عدا ذلك يكون من قبيل استحب، ما عدا ذلك يكون من قبيل ماذا المستحبات، ما عدا ذلك يكون من قبيل ماذا المستحبات. وهذه تتعلق كما قلنا ماذا بالصلاة، والمستحبات كثيرة جدا، المستحبات في الصلاة كثيرة ماذا جدا، المستحبات في الصلاة ماذا كثيرة جدا. لو يبقى الإنسان يسرد المستحبات القولية والفعلية يطول بنا ماذا المقام، لكن العلماء سبحان الله لما يذكر لك القليل يعني من أجل لا يذكر لك الكثير، لما ذكر لك أن هذه وهذه وهذه اللي يدل على أي شيء يقول لك ما بقي مستحبات، اجعل ما بقي من المستحبات، هذا لم يذكر، يقول لك احنا ما ذكرنا لأنه مستحب، ما ذكرته في الأركان، هذا لم تذكره في الواجبات، هذا لم تذكره في الشروط، تقول له لأنه مستحب، لأن هذا الشيء ماذا مستحب، لأن هذا الشيء من المستحبات وليس من الواجبات. الوقت الظهر يدركنا ما ندري. الآن أنت يؤذن، أذن بدري، ها 5:30. طيب خلاص نكتفي له هنا، بارك الله فيك. فلا نطيل. سجود السهو يحتاج إلى درس خاص، سجود السهو مهم، يحتاج إلى درس خاص، حتى أفرده العلامة العثيمين برسالة خاصة لأنه مهم هذا الباب. تفضل يا أخوان. أيه. ماذا يقول؟ والله لو قال يعني الإنسان سبحان ربي، لو قال الإنسان ماذا، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ما عليه شيء. ولو سكت الإنسان ما عليه شيء. الإمام أحمد يقول أصح ما ورد، يعني يشير إلى إعلال الحديث، لأن الحديث بالفعل شاذ، الحديث الوارد الحديث شاذ خارج مسلم، والشذوذ فيه واضح مثل الشمس، يعني ما ثبت أصلا. لكن لو قال الإنسان ربي اغفر لي ربي اغفر لي أحيانا، ما على شيء. أو اعتمد على بعض قول، على قول بعض الأئمة أنهم يقولون هذا، أو ذكر عبد الله بن عباس، ما أستطيع أن تقول شيء. الشيخ الألباني ذكر هذه الأذكار كلها في سبط الصلاة، في سبط الصلاة صراحة تحتاج إلى تحقيق من حيث الفقه ومن حيث الحديث. صراحة احنا مر معنا درسنا مختصر سبط الصلاة، درسنا مختصر ماذا سبط الصلاة، لكن إن شاء الله تحتاج إلى إعادة. كتاب مفيد جدا، مش الأصل، خذ لك المختصر درسه بإتقان، ستأتي على كل هذه المباحث بإذن الله عز وجل. وهي مهم، صفة الصلاة مهمة، المختصر الصغير هذا مهم جدا جدا. الشيخ الألباني ذكر علوما فيه صراحة، التبويبات الفقهية تكفيك من الشيخ الألباني، تدل على فقهه عليه رحمة الله. ستتكلم أولا على الأبوام، ثم بعد ذلك تنظر في الأحاديث التي جعلها ماذا تترجم هذا الباب، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، تناقش فيه. والأمر الثاني، هل تدل على عليها من حيث الفقه أو لا تدل عليها. والله كتاب مفيد جدا، احنا كنا مررنا عليه ماذا مروه، مسجل مررنا عليه ماذا مرور، لكن يحتاج إلى تدريس مرة أخرى، يحتاج هو ويحتاج أيضا بعد ذلك الأصل، يحتاج الأصل إلى تدريس. كتاب مفيد جدا، أحسن ما ألف، أحسن ما ألف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الشيخ الألباني. من أين أخذ الشيخ الألباني هذا الكتاب بتقاسيمه بتفاصيله؟ من أين أخذ يا أخوان؟ كتاب لابن القيم يا أخوان، يشبه هذا الكتاب تماما، كتاب لابن القيم يشبه هذا الكتاب تماما بتقاسيمه وتفاصيله، يشبه هذا ماذا الكتاب. لكن الصحيح أن الشيخ الألباني له جهد في هذا الكتاب، أن ألف هذا الكتاب تأليفا مستقلا، وإلا هو يقرب من تأليف ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب نفس هذا الكتاب، نفس هذه الصورة ونفس الأبواب ونفس التقاسيم ذكرها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله لكتاب ماذا صفة الصلاة، لكتاب ماذا صفة الصلاة عليه رحمة الله. بارك الله فيك. طيب إلى هنا أخير. Thank you.